الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب زكاة العسل. عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. الزق ده زي الإناء الذي يوضع فيه العسل. قال أبو عيسى في إسناده مقال: ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. اختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. العين هو الذهب، الذهب والفضة، والحرث والزروع والماشية. وذهب قوم إلى إيجابها في العسل يعني. وبه قال مكحول والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، قالوا فيه العشر. وروي عن سعد بن أبي ذباب قال: كلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى. فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. وروي عن عمر أنه قال: في خلايا العسل فيها العشر. أراد بالخلايا المواضع التي تعسل فيها النحل، واحدتها خلية وهي مثل الراقود. قول الجمهور بعدم وجوب زكاة العسل الحديث، لأن الحديث فيه ضعف. صدق ابن عبد الله السمين، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. الجزء ده ليس فيه دليل على وجوب الزكاة، إنما هذا شيء فعله إيه؟ من أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك في مقابلة الحمى، وهو أن يمنع غيره من استعمال ذلك الوادي الذي يقال له إيه؟ سلبة، على أن يؤدي ذلك كأنه أجرة لبيت المال من حماية هذا الوادي أو ما يشبه ذلك. وهذا الذي فهمه عمر. قال: فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. وإسناده حسن. وهذا الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يدل على عدم وجوب الزكاة في العسل، لأنه قال: إن أدى إليك فاحمله، وإن لم يؤدي فلا تحمله. كأنه كذلك، كأن دي واحد يأجر من بيت مال المسلمين في مقابل الصدقات التي يدفعها، وليس أن ذلك كأنه كذلك يعني. وليس أنه في الوجوب، أنه واجب كسائر الواجبات، الزكوات الواجبة. لو كان كذلك لم يرتبط بمشيئته أو بأدائه، بل يؤخذ منه قهرا لو كان هذا مذهب عمر يعني، ولما كان معلقا على الحماية. وأخرج ابن ماجه وأبو الطرسي والبيهقي عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي هو بني متعان قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي نحلة. قال: أدي العش. قلت: رسول الله احميها لي. فحماها لي. هو منقطع ضعيف. وأخرج أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة من حديث سعد بن أبي ذباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل، يعني لا تؤخذ منهم هذه الأموال. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كل من أسلم على مال فهو ماله. قال: واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر من بعده، ثم استعملني عمر من بعده. قال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى. قالوا له: كم ترى؟ قال: العشر. فأخذ منهم العشر، فقدم به على عمر وأخبره بما صنع، فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين وإسناده ضعيف. يبقى الثابت فقط في العسل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي له حديث هلال المتعي، وهو أنه لما حمله النبي صلى الله عليه وسلم الوادي الذي يقال له سلبة أدى عشر العسل الذي يخرج، فهذا هو الصحيح. وفي أثر عمر بن عبد العزيز في الموطأ عن عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: جاء كتاب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي وهو بمينا أن لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن أخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر ابن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل رضا وليس فيه شيء. يقصد العدل الرضا مغيرة بن حكيم، وأن ليس في العسل شيء، ليس فيه زكاة، عشر الكمية اللي تخرج في كل عشرة أزق زي مكيال فيه عسل إربة زلعة يخرج العشر منه. ما هو ده هو بيجعلون العشرة أزق هي ليه؟ الأزق هي النصاب اللي هو الحنبلة، الحنبلة والحنفية يجعلوا لا هم بيقدروا بمقادير بالأرطال بعد ذلك. بس هذا الكلام ضعيف كما ذكرنا، الصحيح أنه ليست هذه بزكاة، بل يأخذ العشر إذا حمي له حمى، إذا حمي له وادي معين وأصبح هو الوحيد اللي يستغله يبقى يجعل ذلك في مقابل العشر. باب زكاة الورق والحلي، الورق اللي هي الفضة والحلي من الذهب والفضة. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. هذا حديث حسن. قال: روي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال محمد بن إسماعيل: كلاهما عندي صحيح. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ذمر عن علي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال محمد بن إسماعيل: كلاهما عندي صحيح. وروي عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ذمر والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. حديث حسن أيضا، هو نفس الحديث. قال: فلا أدري علي قال بحساب ذلك أو رفع. قال: وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ 200 درهم نقرة خالصة. درهم ده دراهم معلومة الوزن يعني بهذا القدر يعني. ها مضروبا هو وزنها يعني، أو هذا المقدار بأي وزن آخر لو كانت غير مضروبة. والرقة اللي هي الفضة، عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فلا زكاة في الخيل ولا في العبيد إلا أن يكون للتجارة، فعليه زكاة عروض التجارة كزكاة النقدين. هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، ده القدر الواجب إخراجه إذا بلغت نصابا، بدليل وليس في 90 و100 شيء. 90 و100 لأنه قربها الأقرب 10، كأن الوحدة 10 دراهم، المعتاد 10 دراهم. فلو بلغت 90 و99 90، لو بلغت 90 و9 و100 لما كان فيها شيء أيضا بدلالة فإذا بلغ 200، إنه صرح هنا ليس في 90 و100 شيء، مفهوم المخالفة إن أكتر من كذا فيه، لكن عارضه المنطوق فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. يبقى تبين بذلك أن القدر الواجب ربع العشر إذا بلغت 200 درهم. وسبق أن ذكرنا أن درهم الفضة يعني وزنا يبلغ بالجرامات المعاصرة 2 جرام و975 من ألف، 3 جرام إلا 25 من ألف، فيكون نصاب الفضة هو وزن 595 جراما من الفضة، والفضة الخالصة اللي كما ذكر نقرة خالصة، والفضة الخالصة اللي هي العيارات المشهورة يعني على العيار الذي يذكرون يقولون عيار 1000، عيار 1000 ده أعلى عيار في الفضة، ها 595 جرام. وبعض المتأخرين بيقول 624 بناء على ان الدرهم 3 جرام و12 من 100، وهذا في الحقيقة الدرهم المصري قبل ان تعرف الجرامات، يعني هو وزن الدرهم المصري قبل ان تعرف الجرامات 3 و12 جرام، ده كلمة درهم دي عبارة عن وزن، لكن الحقيقة ان هذا الامر لا يرد الى العرف الطارئ الحادث، ان الدرهم كان عند الناس كده، انما يرد الى الاثار التاريخية. فالصحيح حققوا بعض أساتذة ومشايخ الأزهر وبعض المهتمين بالتاريخ الإسلامي وتتبع العملات الإسلامية بالمتاحف، وهي موجودة من ضرب بني أمية ومن بعدهم، والحقيقة أن فيها تفاوت، لكن حسب دقة الضرب في العصور المختلفة، لكن لعل هذا هو الأكثر والأقرب في ضرب المسلمين الأوائل اللي هو أقرب إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أول ضرب بدراهم ودنانير كان في عهد الأمويين، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون يتعاملون بالدراهم والدنانير الرومية والفارسية، ولم يكن عندهم ضرب بدراهم ولا دنانير، ما كانش عندهم سكة. فأول ما بدأ المسلمون ضرب الدراهم والدنانير كان في عهد بني أمية، فالاعتماد على هذه الدراهم والدنانير أقرب، كما أنها أقرب إلى الدراهم البيزنطية التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والبحث التاريخي يعني والتتبع للأوسط ونحو ذلك كان هذا التحقيق لأحد أساتذة التاريخ اعتمده اعتمده العلماء في الأزهر منذ أكثر من 100 سنة تقريبا، 595، هو أن الدرهم وزنه 2 جرام 975 من ألف. قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا بوزن مكة ثم فيه ربع العشر وما زاد في بحسابه، فإن كان ينقص عن 200 درهم أو 20 دينارا حبة فلا زكاة فيها. يعني الذهب إذا نقص عن 20 دينارا والفضة إذا نقصت عن إيه؟ عن 200 درهم فلا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز الوازنة. قال مالك تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة، لقول مالك. الجمهور يقولوا لا، حتى ولو كانت تجوز في الصرف في الاستعمال جواز الوازنة اللي هي توزن بالضبط الدرهم المزبوط، يعني في دراهم مغشوشة أو في الحقيقة فيها حبة قليلة جدا أنقص من الايه؟ من الوزن الحقيقي، ولكن الناس يتساهلون في ذلك فيقبلون الدرهم الذي فيه نقص، وتجوز بينهم جواز السكة، يعني ايه؟ يعني نقد مستعمل الناس يقبلونه، فهي تجوز جواز الوازنة لتساهل الناس. فمالك قال حتى لو ناقصت عن 200 درهم بس هي جائزة وسط الناس يبقى فيها الزكاة، فيعتبر بالعد وليس بالايه؟ بالوزن اذا كانت جائزة. والصحيح قول الجمهور حتى ولو لم حتى لو كانت جائزة الناس رضوا بها على نقصها، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تبلغ 200 درهم. فإذا كان الأمر كذلك فالصحيح ما ذكرنا من أنها إذا نقصت فليس فيها زكاة، وكذا في الذهب. ووزن الدينار الذهبي أيضا 4 جرامات وربع، 4 جرام و25 من 100 من الذهب الخالص اللي هو بيسموه عيار 23.5 اللي هو موجود في الجنيه الإنجليزي أو الجنيه المصري القديم لما كان جنيه مصري يعني، وما زالت موجودة الجنيهات دي، بس الجنيه المصري أتقل من الجنيه الإنجليزي، لكن ده العيار اللي هو الذهب الخالص اللي هو يسموه هو 24. هو في الحقيقة ما فيش الذهب وعيار 4 يعني اللي هو الذهب الخالص 100% ما بينصهرش ما بينسبكش, مش ممكن يتعمل حاجة صلبة, فلابد يوضع فيه شيء يسير جدا هو والفضة حتى يتصلب يعني. ولذلك هو ده المعتبر ايضا, انه حتى ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه ذهب ايه اللي هو اللي ما فيهوش ولا اي شائبة, حتى ما كانش عندهم امكانيات التخليص التام ده. وعشان لكن هو المعروف دلوقتي اللي هو 23.5, واما العيارات الاخرى فبحساب ذلك, بمعنى ان كل عيار ان ينظر فيه كم فيه من الذهب الخالص. فعيار 21 فيه 21 على 24 ذهب والباقي فضة ونحاس, يعني كم تمن بقى 7/8, يعني 87.5% ذهب و 12.5% ايه فضة ونحاس. وهكذا عيار 18 في 18 على 24, نعم يبقى 75% ذهب و 25% فضة ونحاس. عيار 14 كذلك, العيارات دي معناها منسوبة الى 24, عشان كده قلنا الذهب الخالص هو عيار 23.5 على اساس ان فيه نص على 24, والنسبة دي زي ما قلنا بتوضع علشان يمكن سبك الذهب. فالخلاصة في هذا الباب يعني ان يكون وزن الذهب الذي يبلغ نصابا هو 85 جرام عيار 24 او 23.5, والجرامات الاخرى ينظر كم فيها من الذهب وتوضع مع بعضها. لو واحد عنده عدة عيارات فيجعل كل واحد فيها كم فيه من الذهب الخالص ويجمع هذه ما فيها من الذهب الخالص, إذا بلغ 85 جرام يبقى إيه؟ يبقى وجبت الزكاة. وبعض المتأخرين أيضا يحسبها 89 جرام, وده بناء على حساب الدرهم ب3.12, فده وزن يوم يقابله ان يطلع الجرام ان يطلع الدينار الذهبي 4.25 جرام وزيادة شوية, يوم يطلع 89 جرام الصحيح هو, وبعضهم يطلع 91 الصحيح هو ما ذكرنا, لان مبنى الكلام ده برضه بناء على الوجود على البحث التاريخي في الدنانير المضروبة في العهود الاسلامية وما قبلها كم كانت تساوي من الجرامات. ها؟ ان الدرهم 2.75 وان الدينار برضو 4.25 من مية الايه؟ لا كلمة الدينار اصلا بيستعمل في الذهب والدرهم بيستعمل في الفضة, معرفوش. وربع الدينار 4.25 جرام. بناء على ذلك ان زكاة النقود المعاصرة تحسب على ما يبلغها نصابا من الذهب او من الفضة على قول جمهور اهل العلم, بل نقول على المذاهب الاربعة ان النقود المعاصرة تحسب على ما يبلغها نصابا, المذاهب الاربعة تحسب على الاقل منهما مراعاة لعموم الادلة في وجوب الزكاة. السنة جاءت مخصصة بامر النصاب, فلو يعني اختلف في ان هذه الاموال النقود الورقية او العملات المعدنية انها يمكن ان يشترى بها احد النصابين دون الاخر, يعني لو قلنا على سبيل المثال دلوقتي 600 جنيه يمكن شراء نصاب من الفضة, يمكن شراء نصاب من الفضة ولا يمكن شراء نصاب من الذهب. ف بناء على قول جمهور العلماء يقولون ان هذا الامر طالما انه امكن شراء احد النصابين يبقى يحسب على انه ايه نصاب, قد اكتمل نصابا. وبعض المعاصرين ايضا متأخرين يرى انه يحسب على الذهب باعتبار انه الاصل, والادلة تدل على ان الذهب والفضة كليهما اصل, الادلة ظاهرة جدا, بل احاديث الفضة اصح اسنادا في اعتبار نصاب الايه الفضة, والإجماع منعقد عليها, والذهب فيه خلاف ضعيف, بعضهم يشترط 40 دينارا لكن هذا ضعيف جدا, والحديث في 20 دينارا حديث حسن, ونقول أن كل من الذهب والفضة أصل, فلا اعتبار بأن الذهب هو الأصل عند الناس اليوم أو أنه الأثبت في عدم التغير، لكنه وارد أن يتغير تتغير أسعاره. لذلك الصحيح أن هذه العملات الورقية أو العملات المعدنية يمكن الآن فورا أن ينزل السوق فيشتري بها نصابا من الفضة، وبالتالي فهو يملك ما قيمة النصاب، يملك قيمة النصاب، فهو مالك للنصاب. وقد أصبحت اليوم هذه النقود الورقية بمنزلة الذهب والفضة في التعامل بلا شك، ولا يحتاج إلى تبديلها بذهب أو فضة كما كان في أول العهد بها. أول ما النقود الورقية دي نشأت، نشأت على أنها صك بدين، وبالتالي كان في أول هذا العهد كان عند الحنابلة قول بأن هذه الأوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة حتى تؤدى القيمة الذهبية أو الفضية له، لأنه كان بيكتبوا كده على الجنيه ادفعوا لحامل هذا السند جنيه واحد مصري. ويعني ايه الكلام ده؟ لأصل أن الجنيه أصلا المصري ده عبارة عن قطعة ذهبية محفوظة في الخزانة المصرية، زي ما الدولار عبارة عن قطعة ذهبية محفوظة في الخزانة الأمريكية ولها وزن من الذهب، وكذا الجنيه الاسترليني، كل الجنيهات دي اصلا عباره او العملات دي، وكذا الريال السعودي، كل الحاجات دي عباره عن ايه؟ عن قطع ذهبيه او بعضها فضي حسب العمله. فدي محفوظه كانت بدايتها، فبقالوا بدل ما الناس تقعد تعمل بدايه نديهم ورقه بليه بذهب، فكانت دي صك بدين، فقالوا الدين ما يجيبش زكاته الا لما ايه؟ يقبض. فقالوا لما يقبضها ذهب او فضه يطلع الزكاه بتاعتها. والحقيقة أن الأمر ده كان في بداية الأمر وانتهى قطعا، وأصبح أغنى دولة في العالم أو أغنى دول العالم وكلها، لو واحد راح قال لهم هاتولي بقى الدولار بتاعي ده، راح للحكومة الأمريكية وقال لهم ادوني الدولار ده إيه ذهب، ولا هيدوله حاجة، ولا في السعودية ولا في أي حتة في العالم. بل أصبحت هذه العملات حاجة قائمة بذاتها، وحدة نقدية قائمة بذاتها، وتقوم بالعملات الأخرى، وتقوم بالنسبة إلى الذهب، والذهب يقوم بالنسبة إليها. فالحاجة اللي ربنا جعلها خلقة نقد الذهب والفضة، والاثنين كل منهم أصل، وما سوى ذلك فألحق به بالاستعمال والعرف الغالب الذي لا يمانع ولا يعارض. فيش واحد النهاردة هيقول له الورقة دي أنا مش معترف بيها طالما كانت نقود نافقة، إلا الحاجات اللي هي غير نافقة لما واحد منها يتلغى أو تبقى ورقة مزورة يبقى دي غير نافقة مش مستمر، لكن الأوراق الرسمية دي بتعتبر كذلك معتمدة ويجب اعتبارها كالذهب والفضة معا. وبالتالي فالصحيح في هذا الباب وجوب الزكاة فيما إذا بلغ النصاب من أحدهما. لو إن الفضة غليت في بلد من البلاد وأصبح الذهب هو الأرخص، يبقى نحسب على إيه؟ على الأرخص على الأقل. ها؟ مراعاة أولا قلنا لعموم الوجوب في الزكاة أصلا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى الأصل أن الأموال كلها تجب فيها الإيه؟ الزكاة. جات السنة خصصت ما فوق الإيه؟ ما دون النصاب ما يتخذش منه زكاة. فإحنا لو عندنا مال بطريقة ما تبلغ نصاب، يبقى ده من الأموال التي يجب فيها الإيه؟ معاملتها كذلك يجب فيها الزكاة. عليه زكاته كل مال عد عليه الزكاة وهو خارج عن حاجات الإنسان الأساسية، وهو مش عد عليه سنة وهو بدون حاجات أساسية للعلم، يعني هو قاعد في الشارع، لو هو قاعد في الشارع لا ما خلاص يبقى يلزمه انه يخرج زكاة انه قاعد. لو قاعد في الشارع وبيدور على سنة على شقة بقاله سنة بيلف في الشوارع يبقى فعلا معذور معلوش زكاة، لكن ده الإنسان اللي قاعد عند أهله يبقى خلاص واجد سكن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأدي زكاته. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وعبد الرزاق في المصنف من طريق أخرى ليس فيها ابن لاهيع وإسناده حسن. قال ابن القطان إسناده صحيح. قال المنذري إسناده لا مقال فيه. قال ابن حجر هذا إسناد تقوم به الحجة. قال أبو عيسى بناء على رواية ابن لاهيع هذا الحديث في إسناده مقال، وابن لاهيع يضعف ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الصحيح واصح غيره قد اطلع، خصوصا رواية عبد الرزاق في المصنف من طريق أخرى اسندها إيه؟ حسن، وكلام ابن حجر أيضا واضح. هذا الحديث صريح في الدلالة على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل للتزين. ده هم لابسينه فعلا، مش مدخلين ولا حاجة، ده لابساه ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتلبسانه بغرض الزينة أم بغرض الإيه؟ الادخار أو نحو ذلك، بل الظاهر أنها بغرض الإيه؟ الزينة، التحلي، التحلي يعني. فقال أتؤدياني زكاته، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، يبقى مش زكاته اللي هي إعارته لغيرهما كما قال البعض، فإن ذلك لا يطلق عليه الزكاة في عرف الشرع. عرف الشرع أن الزكاة قدر واجب من المال يؤخذ من هذا المال يعطى للفقراء، وتؤدي الزكاة، أداء الزكاة كما هو معلوم في استعمال الشرع. فحمله على معنى الإقراض لمن تحتاجه مثلا يوم عرسها ونحو ذلك حمل تأويل للحديث على غير محمله، لمخالفة، لمجرد مخالفة، مخالفة بعض الصحابة الذين خالفهم غيرهم، فالصحابة بينهم خلاف في المسألة بلا شك. ف يعني الصحيح أن السنة مقدمة، لذلك نقول إذا بلغ حلي المرأة ولو معدل الزينة والاستعمال نصابا وجب الزكاة فيه، وهو الصحيح لعموم الآيات القرآنية، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ده مش ذهب وفضة ولا ذهب وفضة، يبقى الآية عامة. وكذلك للآثار الصحيحة الثابتة في وجوب الزكاة، ثم لقول الصحابة الموافقين للآية والحديث، وللقياس، فإن هذا مال معدل النماء يمكن استعماله في أي وقت من الأوقات، حتى ولو كان الحلي يمكن أن يستعمل كمال في أي وقت من الأوقات، وهذا مشهور عند الناس. كل واحد ما عنده ذهب، عندها ذهب ساعة ما تتزنق تروح إيه؟ تستعمله كمال، ومع معد كمال يعني، وخلقته الأصلية خلقه الله عز وجل منفعة للناس كنقد، يبقى ليس عليها زكاة. ما احنا قلنا هذه المسألة فيها خلاف حياتي، اللي هي معه من كل من النقدين أو غيرهما بقى ما هو أقل من النصاب، بس مجموعهم يجمع نصاب، فمالك يقول بوجوب الزكاة، وهذا القول أحوط، والجمهور يقول لا يجب الزكاة. يعني عنده 19 دينارا و190 درهما، ماشي كده، الواحد منهم مبلغش نصاب، ولو جمعنا على أي واحد منهم يطلع نصاب، فهذا عند مالك يجب فيه الزكاة، وعند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا تجب فيه الزكاة، وهو أصح. لو حولهم لأي جنس، لمالك أيوة يحول لأي جنس، أو هو يطلع بقى طالما مجموعهم هيتحول يعني بالجنب التقييم يطلع كده، يطلع من ضرب العش من ضرب العش. وزيها بقى الأوراق النقدية لو كانت متعددة، عنده 100 دولار و500 ريال و500 جنيه، لو كل واحدة أقل من 600 جنيه اللي هو النصاب مثلا، فهل يطلع عليهم زكاة ولا لا؟ فالجمهور يقول ما يطلعش إلا لما يطلع وكل واحد يبلغ إيه؟ نصاب. ومالك يقول يطلع، وده أحوط. لا، الكلام ده في النقدين، لا، على اساس ان كل واحده، مش لو كلهم زي بعض كان يبقى يمتنع التعامل بينهم وبعضهم، احنا بنعامل كل واحد منهم كانه ذهب او فضه او كبديل للذهب والفضه. المهم المساله دي فيها خلاف، والاحوط قول مالك، ماشي، حياتي الكلام فيها ان شاء الله. من مالها طبعا، لان الرسول قال اتؤدياني زكاته، يبقى ما قالش زوجها اللي طلع لها، تطلع تبيع وتطلع، ترد حته وتطلع، من عينه يا تبيعه يا تقرض حته منه، يلزمها انها تطلع، تروح لسايغ وتقول له يقطم لها حته ويحملها الباقي لغايه ما تطلع. هي حره بقى، هي ده في ذمتها، هي تتصرف باي طريقه إن كانت لاخراج الزكاه كل سنه، لانه سوق قلعت الدنيا زكاتها، والزكاه معلوم انها تجب كل ايه؟ كل عام. الحديث يدل دلاله صريحه، بل تكاد تكون نص، على جواز الذهب المحلق للنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههما عن إيه؟ عن التحلي، عن اللبس، بل قال إن أتؤديني زكاة هذا، وأخبر أنه إذا كان لا تؤدي الزكاة فهو سوار من ايه؟ من نار. فاذا الاحاديث الواردة في من احب ان يحلق حبيبه بحلقة النار فليحلق بحلقة من ذهب، فهذا انما هو فيما لم يؤدي زكاته، فيما لم يؤدي زكاته، او فيما كان محرما كما كان في حق الرجال، فلو انه ولو دون النصاب فلا يجوز ان يلبس الرجل حلقة الذهب او اي شيء من الذهب مقطع وغير مقطع. والتعليل بكونه مقطع او حلقة تعليل لا عبرة به نهائيا، ولم يقل به احد من اهل العلم ولا نظير له في الشرع، بمعنى ان العلل دي لابد ان يكون عليها يعني استقراء طريقة الشرع عشان نقول دي علة، ان ده الوصف المؤثر في الحكم الشرعي، ان ده وصف مؤثر ان الحكم الشرعي اللي اوجب اللي ترتب عليه جواز اللبس ان ده مقطع ولا انه حلقة. مثل هذا لا نظير له في الشرع، ولذلك ده ما يتقالش ده الحديث دل عليه. ده لو جه واحد وقال ان هذا الكلام مثلا متعلق مثلا بالحبيب فقط، انما كان واحد بيكرهه يبقى جائز. هذا الكلام مما يعلم انه من الكلام السخيف الذي لا يقبل، لان هو الشرع ما بيعلقش على مثل هذه الايه الاوصاف. لو جه واحد وقال مثلا في عدم جواز الوضوء بالخل لانه لا تبنى عليه القناطر فليس كالماء فلا يجوز الوضوء به، نقول ده تعليل ايه؟ لا، الشرع لم يلتفت الى مثل هذه الاوصاف، فده ما يجوزش ان الواحد يعلل باوصاف لا الشرع التفت اليها ولا لها نظير ولا قال بها احنا العلم. قالوا محدث بلا شك، هذا القول يرد هذا الحديث صراحة، لانه يدل على جواز ان يسور يتسور بسورين من ذهب اذا اديا زكاته. فهذا القول في الحقيقة قول ضعيف جدا او قول شاذ لا عبرة به اصلا، مخالف للاجماع، ها، سواء صغار او كبار بقى. كل من بلغ معه نصاب للزكاة وجب عليه ان يزكي، هو الولي عليه ان يخرج من مال الصغار على الصحيح، لان في خلاف في مسألة زكاة الصغير. الصحيح انه يجب اخراج الزكاة من مال الصغير والمجنون، لان هذا حق للفقراء كما دل عليه القرآن. هيأتي الكلام حاله، بيقولوا ان اثار من الصحابة، اثار الصحابة ان ما فيش زكاة، ما فيش على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولوا الاحاديث دي فيها مقال، ويقول اثار الصحابة تدل على عدم الايه، على عدم الوجوب، ماشي كده. بيقول هو يقول روي عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن كن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. هذا ليس فيه دليل على الوجوب ولا عدمه. لماذا؟ لأنه إيه؟ أمر بالصدقة يوم العيد، ما لزاد صدقة تطوع والله أعلم، ولذلك للتخلص من الذنوب الكثيرة، أنهن يكفرن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. الحديث صحيح طبعا، أخرجه أبو داود، تصدقنا ولو من حليكن. اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة. يبقى إذن لو كان حلي غير مباح كحلي الرجل، أو إذا كان حلي غير مباح كالأواني المعد يعني الأواني للأكل والشرب أو غيرها وجوه الاستعمال التي لا تباح للنساء، فلا نزاع في وجوب الزكاة فيها. حلي المباح من الذهب والفضة، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه، منهم ابن عمر وعائشة وجابر وأنس، وهو قول القاسم ابن محمد والشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق. يعني الجمهور بيرى لأئمة الثلاثة بيرى عدم وجوب الزكاة في الحلي، زي ما قلنا للمقال اللي في الأحاديث وللأثر عن الصحابة. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد، وإليه ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي. وده يعني يكفي، يعني في لو قلنا اللي يحتج بأثار الصحابة هنكثره بعمر وابن مسعود أكبر فقهاء الصحابة وابن عباس رضي الله عنه، فهذا الأمر ظاهر جدا والله أعلى وأعلم. ها، ده اللي بيقول بعدم الوجوب ابن عمر، وأبوه بيقول بالوجوب، وذهب إلى الوجوب، ذهب إلى إيجاب الزكاة فيه عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس. فده قول يعني بالتأكيد ده لو هو. وبعدين يكفينا وجود الخلاف بين الصحابة وصحة الحديث الثابت، وزي ما قلنا عموم الايه الدليل والقياس الصحيح. القياس الصحيح ان ايه الفرق بين ان المضروب وايه والحلي، ده بيستعمل كمال وده بيستعمل كمال، واللي معاه ذهب ده ما غني، ليس عنده ايه ليس فقيرا. فالصحيح ان الحلي اذا بلغ نصابا وجب فيه الزكاة. الأدية زكاة؟ لا ما معلوم، ما هو ده ما هو فيش الحديث ده يتفهم في دول الحديث ان قال فلا زكاة ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينار. يبقى احنا بناخد الحديث من هنا ونجمع مع الحديث الثاني. فالظاهر ان هم كانوا حلي ثقيلة، الرسول رآها تزيد على الايه على النصاب فبلغهم بذلك. ف لا قائل بالإجماع بين أنه إذا كان أقل من النصاب تجب فيه الزكاة، ده في إجماع بالإضافة إلى الحديث. يعني لو أنه في كل حتة مش كل موضع هنقول فيه الحديث ده ما وردش فيه الكلمة دي، ما نرد على الحديث الثاني، كل حاجة تترد إلى بعضها. فجملة الأدلة تدل على إيه على ذلك. قال وأما الحلي المحظورة فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا، ثبت ذلك عنه من حديث حذيفة وأم سلمة في الصحيحين، ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه. يقصد ثبت ذلك اللي هو أن ده محظور، اللي هو الذي يأكل ويشرب في أنيات الذهب والفضة. ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا أو خلخالا، الخلخال اللي هو إيه اللي في الرجل، أو عقدا أو قرطا، القرط اللي هو حلق، أو خاتما أو نحوها من ذهب أو فضة، وكل ذلك حرام للرجال إلا خاتم الفضة. ومن جدع أنفه أو سقطت سنه فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب فمباح. حقيقة أن هذا الأمر مبني على الضرورة إذا لم يوجد غيره، وفي زمننا هذا لا يباح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بعدما أنتن أنفه من الفضة. أخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، وقع الظهر من وقع، فاتخذ أنفا من ورق، اتخذ أنفا من إيه من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. إذن ده اتخاذ الذهب يكون للضرورة، اتخاذ الفضة يكون للحاجة. فدلوقتي النهاردة ما فيش ضرورة لاتخاذ السن من الايه من الذهب، لأن عندنا البلاتين وعندنا الأنواع العض السنان، بقى بقول السنان دي عندنا بلاتين وعندنا أنواع من المعادن المعاصرة والتركيبات المعاصرة ما فيهاش ايه ذهب. فإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنتن، وما كانش يعرفه أصلا مواد تانية، ذلك هذا الأمر جائز للضرورة، واللي يجوز للضرورة ما يجوزش مع وجود غيره بديلا عنه، فلأن هذا استعمال في النهاية. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة. لو بلغ نصاب يبقى فيه الخلاف المشهور، لو طقم كامل ذهب أو حتة الذهب دي معروف وزنها بالإضافة للذهب اللي عنده، يبقى ده من المباح اللي فيه الخلاف والراجح وجوب الايه الزكاة. نعم يحسبها ضمن ماله. نعم عنده 80 جرام بره و5 جرام هنا، يبقى بلغت نصاب. ماشي قولوا قولي هذا واستغفر الله. صفحتين بس. نعم لغات بلوغهم، لا لغات ما يبلغوا سن الرشد اللي هو ان انست منهم رشدا، لغات ما تزول عنهم الوصاية. اذا بلغت الرشد يعني بلغت النكاح وانست منها الرشد، يبقى هي المكلفة تطلع. قبل كده ابوها يطلع من فلوسها، بنقول ياخد من الذهب ده يبيع ويطلع، يقرضه ويطلع، هو حر بقى زي ما ربنا قال، زي ما ربنا قال ان هي فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، يبقى يزول عنها حجر الصغر، تبقى هي اللي مسؤولة تطلع، وابوها مأمور يأمرها بالمعروف ونهى عن المنكر، ولو ان هي بخلت بيه وهو قادر ياخده بالعافية ياخده بالعافية. كل واحدة نصابها الواحدة غير مرغور امهم، ما يجمعش ان ده كل واحدة لها ذمتها المالية المنفصلة. اوراق المالية بالنسبة لو عدى لها النصاب او تجاوز النصاب هل عليها زكاة؟ وانما بتاعها عليه زكاة؟ زكاة اوراق المالية هي فلوس الاسهم. الاسهم دي نشوف غرضه فيها ايه، التجارة والاستثمار، ولا غرضه ان هو يبقى شريك في الشركة اللي هو شاري اسهمها عشان تطلع له ريع ثابت شهري. انهي واحدة فيهم؟ التانية دي. يبقى لازم هيبص في الميزانية بتاعت الشركة كل سنة، الاصول الثابتة يطلعها من نسبة فلوسه هو، يعني هو له 100 سهم قيمتهم 1000 جنيه، كويس كده؟ هنشوف الميزانية بتاعت الشركة بالنسبة للميزانية العامة بيكتب فيه الأصول الثابتة كام والميزانية الإجمالية كام، هيطلع الأصول الثابتة دي ويشوف الباقي كام بالنسبة. الشركة دي رأس مالها 1,000,000 جنيه، 500,000 منهم أصول ثابتة والباقي مش أصول ثابتة، الباقي بضاعة بتتاجر وأرصدة في البنك ونحو ذلك، كويس كده؟ يبقى عليه زكاة 50% من ال1,000 جنيه بتاعته. حضرتك لان في شك تاني بالنسبه اللي اتكلمت عن الاصول الثابته اللي هي بتبقى السكوك، السكوك دي هي الاصول الثابته. السكوك؟ برضو لا، الاصول الثابته انا اقصد الارض والمصانع. ما دي في السكوك مش في الاسهم، لان برضو ده الجزء الثاني اللي حضرتك فيه. لا، السندات، السكوك والسندات دي مبالغ مضمونه محضا. ايوه ومحفوظه، بس ما يعني ما بمتلكهاش. انت في الحقيقه مالكش دعوه انت بالشركه خالص في السكوك. ايوه السندات انت مالكش دعوه بالشركه، انت ليك فلوس وخلاص. ما انا ليه ما باخدهاش؟ ما انا هقول لحضرتك بس. ايوه السكوك ده هي ما باخدهاش بس باسمي، واخد بال حضرتك؟ اخدهم في اقرب الاجاليه اللي هو الوفاه، لما تطلع المعاش تاخد ثمنهم بس، بس كل سنه بيجيبوا لك برضو الايه. لا السكوك دي اصلا لا تجوز شرعا. ايه السكوك دي لا تجوز شرعا؟ لا تجوز. الاسهم هي اللي جايزه. دي برضو من لان ده لا في العقيده مش اصول، دي دين على الشركه. لما تتباع الشركه دي هيدوا لاصحاب الاسهم وهيدوا لاصحاب السكوك فلوسهم. هي ما بتاخد فلوسك بس، ما دي حضرتك دي بتختلف. عشان كده بقول لك لا تجوز. دي كان الشركه مقترضه على حس اصولها من الناس الفلوس دي، بتديهم فايده. يعني طلع لهم زكاه ولا مش زكاه؟ دول عليهم زكاه، دي فلوس محرمه. عليهم زكاه فلوس محرمه بيطلع. طب والنما بتاعهم عليه برضو؟ ان عليه بقى هو انما بتاعه باخده في سقف وقتها. لا انت عليك في السكوك دي، دي دين على الشركه. انما الاسهم لا بقى قلت لك تدفع نسبه الاصول غير الثابته الى الاصول الثابته من راس مالك. فهمتها ولا لسه؟ اه في ان شاء الله 9:15 كده. بص حضرتك 9 حضرتك هنفترض ان الشركه زي ما قلنا 1,000,000 جنيه، ماشي كده؟ ماشي. هفترض انها طلعت رسولها الثابته 30% والبضاعة والحاجات والأرصدة في البنك 70%، وأنا كان عندي 1,000 جنيه، يبقى أنا نسبة 70% من 1,000 جنيه هي اللي هطلع عليها. يبقى أنا ليا في الموضوع ده 700 جنيه مش أصول ثابتة، يبقى أنا أطلع على 700 زكاة، كويس كده؟ الريع ده اذا كان موجود انا هضم ال 700 زائد فلوسي اللي شايلها في البيت او في البنك. لا ده خلينا بس في الاسهم دلوقتي. ايوه ما انا دي بقى ماليش دعوه. عائد الكابون بتاعه مثلا، العائد ده حضرتك انا صرفته ولا ما صرفتوش؟ لو افترض ان انا خدته ورحت جاي اصرفه في البيت، ايوه ما بقاش معايا فلوس خلاص. انا يوم وجوب الزكاه بتاعي يوم 1 رمضان نفترض، أيوة. يوم 1 شوال، يوم ما يجب عليا الزكاه، انا بحسب النهارده فلوسي تساوي كام. الثمن بتاعه لو هو كان مثلا من سنه هحسبه بالثمن بتاعه يوم وجوب الزكاة بتاعي أنا. يوم الوجوب بتاعه أوه. يعني افترض أنا شريته بخمسين قرش أيوة. وهو دلوقتي بجنيه هحسبه على جنيه على جنيه أوه. بس مش الجنيه ده مش هطلع عليه كله زكاة لأنه من الجنيه ده 70 ساغ أيوة. بضاعة وفلوس و30 ساغ مصانع وأرض أو 50 ساغ و50 ساغ أو 60 و40 حسب بتطلع بقى عايزة مراجعة لميزانية الشركة واخد بالك اللي بتطلع كل سنة واشوف قد ايه اصول ثابته بالنسبه الى الميزانيه الاجماليه الى راس المال الكلي يعني الشركه راس المال المصدر لها محدد معروف ومعروف أيوة. ولها اصول ثابته معروفه القيمه بالظبط ماشي كده اظنك فاهم طب والسكوك بقى دي السكوك دي ما تنفعش اصلا يعني ما لازم يسحب السكوك اسحبها ما تسحبهاش دي يعني انت واخدها عادي اذا سحبها يعني يبقى ايه وضعها ما بتفش معايا يعني انت واخدها هبه من الشركه هبه يعني هي بتديها لك انت كمساهم في راس مال من العاملين يعني انت انا ما اشتريتهاش انا السكوك هي سندات ولا غيرها لا السكوك غير غير السندات لا انا مش عارف السكوك انا بتكلم على الكلام ده على السندات طب معلش اجيب يعني ايه السكوك عشان مش عارف قصدي